أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا وحي الله كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والناس يتفاوتون حظا ونصيبا من هذا النور، منهم المستقل ومنهم المستكثر ومنهم ما بين ذلك، وعلى قدر حظهم من هذا النور في هذه الحياة الدنيا يكون حظهم ونصيبهم يوم القيامة يوم قسم الأنوار. وقسم الأنوار على العباد يكون في ظلمة قبل الجسر الذي ينصب على متن جهنم، كما جاء في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الناس قال: في ظلمة قبل الجسر. وهذه الظلمة تقسم فيها الأنوار، ويعطى أهل الإيمان من الأنوار بحسب نور الإيمان والوحي الذي حصلوا في هذه الحياة. ولهذا بعضهم نسأل الله عز وجل لنا أجمعين الكريم من فضله يعطى نوره في ذلك اليوم كالشمس، وانظر إضاءة الشمس ما أعظمها، انظر إضاءة الشمس ما أعظمها، يعطى نور كالشمس أي إضاءة. أي هذه الإضاءة؟ تأمل في إضاءة الشمس. وآخر يعطى نوره كالقمر، وآخر كالنجم الساطع اللامع، وآخر يعطى نوره كالسراج. هكذا يتفاوتون في الأنوار، حتى إن آخرهم يعطى نوره على قدر إبهام قدمه. وأيضا ليس مضيء إضاءة مستمرة، يضيء مرة ويطفأ مرة، ويكون سيرهم ومرورهم على الصراط سرعة وضعفا حسب الأنوار. ولهذا هذا الذي يعطى نوره على قدر إبهامه إذا مر على الصراط يمر زحفا كما جاء في الحديث، فتسقط يد وتعلق أخرى إلى أن يكرمه الله عز وجل فينجو. من كان عنده نور الذي ونور الإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى تكون له نجاة من النار، تكون له نجاة من النار. لكن من كان نوره ضعيفا وخالطه من الآثام والكبائر ما خالطه ولقي الله بها، فإنه يكون عرضة لعقوبة تطهره من آثامه، فيبقى النور صافيا بلا تلك الآثام ولا ذلك الخبث لأنه طهر منها. الحاصل أن الله عز وجل أكرم العباد في هذه الحياة الدنيا بنور عظيم، وهو نور الوحي وضياء الوحي. فالوحي نور، ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا. فكل ما عظم حظ العبد منه وعمر قلبه به وأثمر في جوارحه سكونا وطاعة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى كان له الحظ الأوفى والنصيب الأعظم يوم القيامة من الأنوار التي تقسم على أهل الإيمان. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل الناصح لنفسه في هذا الفوز ما أعظمه، ولينتهز فرصة وجوده في هذه الحياة ليحصل نصيبا وافرا وحظا عظيما من هذا النور. هيأ الله لنا أجمعين من أمرنا رشدا وهدانا إليه أجمعين صراطا مستقيما. أورد هنا ابن القيم رحمه الله تعالى هذا المثل العظيم الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور، وسميت السورة بتمامها بهذا الاسم من هذا المثل الذي ضرب في هذه السورة العظيمة. قال: وقد ضرب الله لنوره في قلب عبده، قد ضرب لنوره في قلب عبده، نوره أي الذي أوحاه وأنزله على عباده. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. فضرب الله مثلا لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، أخذا من الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف، وأنتم تعلمون أن الأمثال المضروبة في القرآن كثيرة، فكان بعض السلف إذا مر بآية ضرب فيها مثل فلم يعقله لم يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين، لست من العالمين. فهذه الأمثال ينبغي على المسلم أن يحرص على عقلها وفهمها. من باب الفائدة، ابن القيم رحمه الله له فصل مطول ونفيس جدا في كتابه إعلام الموقعين، وطبع مفردا، في الأمثال المضروبة في القرآن شرحها شرحا لا تكاد تجده بهذا البيان في موطن آخر. أنصح طالب العلم أن يرجع إليه وأن يفيد منه. جمع الأمثال ورتبها وشرحها شرحا عظيما جدا في فصول مطولة في كتاب إعلام الموقعين، وأيضا طبعت في رسالة مفردة. قال: وقد ضرب الله لنوره في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون. فقال الله: نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نقل عن أبي هذه الكلمة في معنى الآية، قال: مثل نوره أي في قلب المسلم. ففهم من هذا أن المراد بالنور الوحي، في قوله مثل نوره أي الوحي الذي هو نور أنزله الله سبحانه وتعالى، نور الإيمان والطاعة والذكر وما حباهم الله سبحانه وتعالى به فجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم. كل ما قوي حظهم من هذا الوحي الذي هو النور عظم حظهم من هذا الضياء حتى تظهر آثاره كما يقول القيم على وجوههم وجوارحهم وأبدانهم بل وثيابهم، ثم يظهر الظهور الأعظم ثوابا يوم القيامة يوم تقسم الأنوار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي الكوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وهي في الصفاء، وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب في فيه بصلابته، فلا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعاديها، بل تساعدها وتعاضدها. أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي أثر: القلوب آنية الله تعالى في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. نعم، يقول رحمه الله في شرح هذا المثل في الآية الكريمة: مثل نوره كمشكات، مثل نوره كمشكات. المشكات يقول رحمه الله هي الكوة، أي الفتحة التي تكون في الجدار أو في الحائط. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. قال: تلك المشكات، وفي تلك المشكات زجاجة من أصفى الزجاج، وحتى شبهت بالكوكب الدري، شبهت بالكوكب الدري أي في بياضه وصفائه، في بياضه وصفائه. الكوة هذه مثل صدر، صدر المسلم، والمصباح الذي في داخلها هذا مثل لقلبه، هذا مثل لقلب المؤمن. الكوة مثل الصدر، والمصباح الذي في داخلها مثل لقلب المؤمن. وتذكر هنا في الدعاء الذي يطرد الهم، قال: وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا، نور صدورنا. فالصدر، صدر المؤمن من داخله فيه هذا النور، نور الإيمان، ومادة هذا النور هي من قلبه، بما حصله هذا القلب من الوحي تفقها وفهما وبصيرة بضياء الوحي ونوره المبين. قال: وهي مثل القلب، وشبه بالزجاجة، شبه القلب في هذا المثل بالزجاجة، لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن، وتحديدا ثلاثة أوصاف: الصفاء والرقة والصلابة. هذه الصفات مجتمعة في الزجاجة: الصفاء والرقة والصلابة. فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منها الرأفة والرحمة برقته، ويجاهد أعداء الدين بصلابته. فهذه صفات ثلاثة، وقد اجتمعت في أثر نقله عن بعض المتقدمين: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر ولا له صفاء يرى به الحق بل هو جبار جاهل لا عالم بالحق ولا راحم للخلق. نعوذ بالله، نعوذ بالله. نعم. وبإزائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. وفي الزجاجة، نعم سيرجع الآن، يقول بإزاء هذا القلب الذي فيه هذا النور، نور الإيمان، بإزائه يعني بمقابله هنا قلبان، قلب حجري، حجري يعني كالحجارة قسوة وشدة وغلظة، قلب حجري، فهذا في أوصاف التجبر والتكبر والتعالي وعدم قبول الحق وبطر الحق، لأن قاسي لا تنفع فيه موعظة ولا يؤثر فيه ذكرى، فقلبه كالحجر أو أشد قسوة من الحجر. وقلب آخر قلب ضعيف، قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك، وقلب هذا شأنه تنطبع فيه الضلالات أيا كانت، ويؤثر فيه كل ناعق ويتأثر بكل داعية، لأنه قلب ضعيف ومتأثر بكل شيء وينطبع فيه كل شيء ويؤثر فيه كل شيء. فهذان القلبان بإزاء القلب الأول. رجع إلى موضوع الأول، قال وفي الزجاجة، هذا الأولى لو أنه كان في سطر جديد حتى ما. نعم. وفي الزجاجة مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهي زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن، تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء، فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. نعم، هنا يعني يذكر في ضوء هذا المثل قول الله عز وجل كأنها كوكب دري، نعم، قوله يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذه الشجرة المباركة هي مثل لشجرة الوحي التي يتغذى بها قلب المؤمن، هذا مثل للوحي الذي يغذي قلب المؤمن، وكل ما كان أعظم نصيبا منه كان أعظم نصيبا من ذلك النور، لأن هذا النور الذي في قلب المؤمن يوقد من هذه الشجرة التي هي زيتونة لا شرقية ولا غربية، إشارة إلى الوحي الذي يغذي القلب، وأنه بحسب تغذي بالوحي يكون حظه ونصيبه من النور. نعم. قال رحمه الله ولما كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتدت بها إضاءته وقويت مادة ضوء النار به، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه، فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة، نور على نور، فيكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته، فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشأ إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. نعم، هذا كلام عظيم أيضا مستفاد من قوله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور، يعني في هذا هذه الشجرة المضروبة مثلا في التوقد والإضاءة في قلب المؤمن، اجتمع فيها ضياء هذا الزيت لصفائه ثم اتقاده بالنار فيكون نورا على نور. فهذا مثل لأمرين في قلب المسلم: الأول الفطرة التي فطر عليها فلم تتبدل ولم تتغير، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله: خلقت عبادي حنفا. كل مولود يولد على الفطرة، فهذه الفطرة نور في قلب المؤمن، نور الفطرة. ينضم إلى نور الفطرة ضياء الوحي فيكون هذا نورا على نور. الفطرة الصافية النقية التي من الله على صاحبها بأنها لم تتبدل ولم تتغير، لم تجتالها الشياطين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، ففيه سلامة الفطرة، فينضم إليها نور الوحي فيكون ذلك نور على نور. نعم. فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة، فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض ونوره في قلوب عباده المؤمنين. نوره في السماوات والأرض، هذا في صدر الآية: الله نور السماوات والأرض. ونوره في قلوب عباد المؤمنين مثل نوره، في قوله مثل نوره كمشكات. نعم. النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب الذي استنارت به البصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور ومواضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة، فكذلك أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بد لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. والله سبحانه. نعم، يعني الآية ذكر فيها نوران: الأول في قوله الله نور السماوات والأرض، والثاني في قوله مثل نوره. وأحد هذين النورين أعظم من الآخر. الأول النور الذي استضاءت به السماوات والأرض، والآخر الذي استضاء به قلب المؤمن. يقول ابن القيم رحمه الله: من المتقرر أن النور الذي يضيء للناس طرقهم إذا فقد في مكان لا يطيب فيه عيش، حتى الحيوانات لا تألفه، لو قدر أنه فقد في مكان فإن العيش لا يطيب فيه، العيش لا يطيب إلا في مكان يرى الإنسان فيه طريقة. أما الظلمة الموحشة، من الذي يرغب أن يعيش فيها، من إنسان أو حيوان؟ فكما أن الأمر كذلك، وأنه لا يطيب عيش بدون هذا النور، فكذلك الشأن في أمة فقد منها نور الوحي والإيمان، وقلب فقد منه هذا النور. كيف يكون حاله هذا القلب، وكيف أمة تكون حياتها؟ ولهذا تصبح حياة أمة هذه حالها، أو أفراد هذه حالهم، كحال الحيوان أو أشد. كحال بهيمة الأنعام أو أشد، لأن هذه ظلمة يعمى معها كل شيء، فلا تطيب حياة ولا يستقر أمر، وتكون مجلبة للشرور والآفات والأسقام إلى غير ذلك، لأن القلب الذي يعدم نور الإيمان والأمة التي تعدم نور الإيمان يفارقها الخير ويترحل عنها وتتوالى عليها الشرور من كل حدب وصوب. نعم. والله قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائد إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا، فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان، فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك ومضمحل. يقول رحمة الله عليه: الله عز وجل في مواطن من القرآن يقرن بين الحياة والنور، يقرن بين الحياة والنور فيما ضربه سبحانه وتعالى مثلا للوحي المبين. فالوحي حياة للقلوب، وفي الوقت نفسه نور لها. وتأمل هذا في قوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالوحي فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالوحي حياة والوحي نور، الوحي حياة والوحي نور. أيضا جمع بينهما في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. الضمير هنا كما استظهر رحمه الله تعالى عائد على الروح. وكذلك جعلناه، أي الروح، نورا. ففي هذا أن الوحي يوصف بأنه روح، ويوصف بأنه نور، ووصف بهذين الوصفين في هذه الآية الكريمة، مثل قوله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره، أي الوحي. والله سبحانه وتعالى سمى الوحي روحا لأن به حياة القلوب لا تحيا إلا به، بل سمى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا للسبب نفسه، نزل به الروح الأمين. سمى الله جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي الذي فيه حياة القلوب. فالوحي روح، أي حياة، وفي الوقت نفسه الوحي نور. وبدون الوحي، كل ما كان العبد بعيدا عن الوحي فهو بعيد عن الحياة وبعيد عن النور. كل ما كان العبد بعيد عن الوحي فهو بعيد عن الحياة، أي الحياة الحقيقية. دعك من الحياة البهيمية، كلام على الحياة الحقيقية، حياة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. من قيل لهم يحييكم يمشون على الأرض ويأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون إلى غير ذلك، ويقول يحييكم أي الحياة الحقيقية، أما الحياة البهيمية هذه أمر آخر. فالحياة الحقيقية لا تكون إلا بالوحي، وكل ما كان العبد بعيد عن الوحي فهو بعيد عن الحياة الحقيقية وقريب من الحياة البهيمية، قريب من الحياة البهيمية. فالحاصل أن الله في أكثر من موضع قرن بين الحياة والنور في وصف الوحي. قال ابن القيم: وهما متلازمان، فحيث وجدت هذه الحياة بهذا الروح أي الوحي وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم. نعم. قال: فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائي والناري معا لما يحصل. المائي فيه الحياة والناري فيه الضياء. نعم. لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه الإضاءة والإشراق وأبقى عليهم ما فيه الأذى والإحراق. صلى الله العافية. نعم. وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق وبقي حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وهو حال المنافق: عرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا، ولهذا قال تعالى في حقهم: فهم لا يرجعون، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا به فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار: فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لم يزالوا في ظلمات الكفر صم بكم عمي. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، وإلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. ابن القيم يشير إلى أن قوله سبحانه وتعالى صم بكم جاءت في سورة البقرة في موطنين، جاءت في سورة البقرة في موطنين، في موطن ختمت فهم لا يرجعون، وفي موطن ختمت فهم لا يعقلون. ففي حق الكفار، في حق الكفار الذي هو في الموطن الثاني قال سبحانه وتعالى فهم لا يعقلون، وفي حق المنافقين قال لا يرجعون، قال لا يرجعون لأنهم دخلوا الإيمان ورأوه وعاينوه وخرجوا من بعد ما فقال لا يرجعون، لا يرجعون إليه. أما الكفار أصلا ما دخلوا، أما هؤلاء لا دخلوا، وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، فهم يعني دخلوا في الإيمان وعرفوه ورأوا مناره وأعلامه، فلهذا وصفهم بأنهم لا يرجعون. أما الكفار فوصفهم بأنهم لا يعقلون، كلهم يشترك في بهذا الوصف، صم بكم عمي يشتركون في هذا، لكن أولئك وصفهم بأنهم لا يعقلون، وهؤلاء وصفهم بأنهم لا يرجعون. نعم. قال رحمه الله: لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا من غيها خالية، ولكن عصفت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة فأغلقت أبواب رشدها، وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشبهات الباطل فلم تصغ بعده إلى الملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام. نعوذ بوجه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والمثل الثاني المائي، قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب المطر الذي يصوب من السماء، أي ينزل منها بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، فأدرك المؤمنون ذلك منه وعلموا ما يحصل به من الحياة التي لا خطر لها، فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق، وهو الوعيد والتهديد والعقوبات والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على اللأواء والأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها، فهي كالظلمات والرعد والبرق، ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل به من الحياة لم يستوحش لما معه من الظلمة والرعد والبرق، بل يستأنس لذلك ويفرح به لما يرجو من الحياة والخصب. وأما المنافق فإنه لعمى قلبه لم يجاوز بصره الظلمة، ولم ير إلا برقا يكاد يخطف البصر ورعدا عظيما وظلمة، فاستوحش من ذلك وخاف منه، فوضع أصابعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد، وهاله مشاهدة ذلك البرق وشدة لمعانه وعظم نوره، فهو خائف أن يختطف معه بصره لأن بصره أضعف من أن يثبت معه، فهو في ظلمة يسمع أصوات الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن أضاء له ما بين يديه مشى في ضوئه، وإن فقد الضوء قام متحيرا لا يدري أين يذهب، ولجهله لا يعلم أن ذلك من لوازم الصيب الذي به حياة الأرض والنبات، وحياته هو في نفسه، بل لا يدرك إلا رعدا وبرقا وظلمة، ولا شعور له بما وراء ذلك، فالوحشة لازمة له والرعب والفزع لا يفارقه. وأما من أنس بالصيب وعلم ما يحصل به من الخيرات والحياة والنفع، وعلم أنه لا بد فيه من رعد وبرق وظلمة بسبب الغيم، استأنس بذلك ولم يستوحش منه، ولم يقطعه ذلك عن أخذه بنصيبه من الطيب، فهذا مثل مطابق للصيب الذي نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، الذي هو الوحي. نعم. الذي نزل به جبريل عليه السلام من عند رب العالمين تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحيي به القلوب والوجود أجمع، فاقتضت حكمته أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب المائي، حكمة بالغة وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه. منتظمة نظمها، وأسبابا منتظمة نظمها العزيز الحكيم. فكان حظ المنافق من ذلك الصيب سحابه ورعوده وبروقه فقط، لم يعلم ما وراءه، فاستوحش بما أنس به المؤمنون، وارتاب بما اطمأن به العالمون، وشك فيما تيقنه المبصرون العارفون. فبصره في المثل الناري كبصر الخفاش في نحر الظهيرة، وسمعه في المثل المائي كسمع من يموت من صوت الرعد، وقد ذكر عن بعض الحيوانات أنها تموت من صوت الرعد. وإذا صادف هذه العقول والأسماع والأبصار شبهات شيطانية وخيالات فاسدة وظنون كاذبة جالت فيها وصالت وقامت فيها وقعدت واتسع فيها مجالها وكثر بها قيلها وقالها، فملأت الأسماع من هذيانها والأرض من دويانها، وما أكثر المستجيبين لهؤلاء والقابلين منهم والقائمين بدعوتهم والمحامين عن حوزتهم والمقاتلين تحت أوليتهم والمكثرين لسوادهم عددا، وما أقلهم عند الله وأوليائه قدرا، ولعموم البلية بهم وضرر القلوب بكلامهم هتك الله أستارهم في كتابه غاية الهتك، وكشف أسرارهم غاية الكشف، وبين علاماتهم وأعمالهم وأقوالهم، ولم يزل عز وجل يقول ومنهم ومنهم ومنهم، كما في سورة براءة آيات كثيرة في السورة يقول ومنهم، ثم يذكر صفات هؤلاء المنافقين. والله عز وجل ذكر تلك الصفات في سورة براءة حتى يحذر المرء المسلم من أن يتصف بشيء من تلك الصفات، لأن صفات أهل النفاق، ومن اتصف بشيء من تلك الصفات فقد اتصف بصفات المنافقين بحسب ما اتصف به من تلك الصفات التي حذر الله منها. وذكرها صفات للمنافقين، ومنهم ومنهم آيات عديدة، ومنهم من يلمزك في الصدقات، آيات كثيرة مبدوءة في براءة ومنهم، ثم تذكر صفات لهؤلاء. نعم. حتى انكشف أمرهم وبانت حقائقهم وظهرت أسرارهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة أوصاف المؤمنين والكفار والمنافقين، فذكر في أوصاف المؤمنين 3 آيات، وفي أوصاف الكفار 2 آيات، وفي أوصاف هؤلاء أي المنافقين 14 آية، لعموم الابتلاء بهم وشدة المصيبة بمخالطتهم، فإنهم من الجلدة فإنهم من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة. نعم، من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. نعم. فإنهم من الجلدة يمظهرون الموافقة والمناصرة، بخلاف الكافر الذي قد نابذ بالعداوة وأظهر السريرة ودعاك بما أظهره إلى منابذته ومفارقته. نعم، بخلاف هؤلاء فإنهم أظهروا للمؤمنين أنهم من المؤمنين ومعهم، وأنهم أعوان لهم، ويأتون إلى المساجد ويصلون ويعملون أعمال الإسلام الظاهرة رئاء الناس لا تعبدا لله، وإنما يفعلون ذلك نفاقا، فهؤلاء مصيبتهم عظيمة وشرهم عظيم، ولهذا فصل في أوصافهم أكثر من هؤلاء، لأن أولئك عدو منابذ وقائم على المعادات ظاهر